عقلي اني اسال اي واحد، عقلي اني اسال اي واحد بده يشتري اي شيء انت لا. صائم او مش صائم؟ لا لا، ما في داعي للتسأل. نعم، انما التزم هذا البيان الذي ذكرته لك. بارك الله فيك شيخنا. امراه توفى زوجها شيخنا. يلا يا شيخ، الله يهديك.